وعشرين 21. طيب إذا قلنا جميع المال كم ناخذ؟ 500,000 وعشرين شاة، 21 شاة. نعم 500,000 21 شاة. بين الاحتمالين فرق ولا لا؟ ها فرق عظيم. طيب أيهما نأخذ به؟ نقول الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في مال المسلم الحرمة. موافقون على هذا؟ طيب فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع إمكان حمل اللفظ على الاحتمال الأدون ولا لا؟ لأننا نقول نصف المال الذي منع زكاته مستحق بكل تقدير، ونصف جميع المال مستحق باحتمال ولا لا؟ والاحتمال شك ولا يقين؟ شك. وحرمة مال المسلم يقين. إذن لا نكسر اليقين بالشك، وحينئذ نقول يؤخذ منه ايش؟ نصف المال الذي منع زكاته. لكن ما تقولون لو أن ولي الأمر رأى من المصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله من أجل ردعه وأمثاله عن منع الزكاة، هل يسوغ له ذلك ويقول أنا أتشبث بهذا الاحتمال الواقع في هذا اللفظ، أو نقول لا يحل لك لأنها قد تكون جائحة كبيرة كما في المثال الذي ذكرنا ولا لا؟ 500,000 21 شاة، فرق بين هذا وبين 21 شاة، فقد تكون مسألة كبيرة. على كل حال الشيء المؤكد الآن أنه يؤخذ إيه؟ نصف المال الذي منعت زكاته، لأنه هو المال الذي حصلت فيه المخالفة والمعارضة، فكانت الحكمة تقتضي أن لا تتجاوز العقوبة هذا المال الذي منعت زكاته. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الأصل في المال الحرمة، فلا نستبيح ما كان مشكوكا فيه، لأن المشكوك فيه لا يكسر الشيء المتيقن. طيب ثم قال عزمة من عزمات ربنا، عزمة أو عزمة، فيها روايتان عزمة وعزمة. أما على رواية عزمة فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي عزمة أو هذه عزمة، وأما على رواية النصب فهي مصدر مؤكد للجملة قبله، مصدر مؤكد لأن الجملة اللي قبله فإنا آخذوها، والأخذ عزيمة والعزمة مصدر، فتكون مصدرا مؤكدا للجملة قبله، مثل قوله كبني أنت حقا، فإن حقا مؤكدا لمضمون الجملة السابقة، هذه أيضا مؤكدة لمضمون الجملة. ومعنى عزمة أي أكيدة، يعني نأخذها أخذا مؤكدا مجزوما به. من عزمات ربنا أي من تأكيدات ربنا. وهنا أشكال، وهو أنه قال عزمة من عزمات ولم يقل عزمة من عزمات. نعم ها ماتي ها ابن مالك وش يقول؟ والسالم العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءهم بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدأ مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالية غير الفتح. وعلى هذا فلا يصح قياس الأخ عبد الله عزمة على حجرة، لأن حجرة يجوز فيها التسكين حيث قال وسكن التالية غير الفتح، أما ما كان بعد الفتح فإنه يجب فيه الفتح. أنل اتباع عين فاءه،

يدخلن في آله فيما إذا قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنهن يدخلن فيه آله. نعم. ولا مثلا صائمة لبن إذا كانت هل فيها زكاة؟ هنا. طيب قلنا أن الصوم السائمة إذا كانت ذكور. هي. قلنا السائمة بمعنى ما اتخذت للدر والنسب، هذه لا للدر ولا. لا لا لا. هذه الإبل اللي فيها الزكاة هي اللي تتخذ للدر والنسل، ويشترط أن تكون سائمة. طيب قلنا السائمة. السائمة لا، السائمة هي التي ترعى المباحة وأكثر كما قلنا. طيب الذكور. الذكور أو إناث كل واحد كذا تسمى سائمة. ما هو بلازم. ما هو بلازم. لا السائمة ما يعرفون بالدر والنسل، إنما يعرفون الماشية أو البهيمة التي تجب فيها الزكاة. هي ما أعد للدر والنسل، وهذا بناء على الغالب ومنصنا على أن الذكور تجب فيها الزكاة. نعم. شيخ المطالب ما يدخلوا في الذي أعرف. لا لا ما يدخلون، لأنهم بنو عمهم. المطالب وبني هاشم. أي بنو عمهم، لأن هي عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم أربعة إخوة. المطالب إذا ليس من بني هاشم. لا لا لا ليس من بني هاشم. نعم. الرجل الذي وجبت عليه الحق ولم يكن عنده حقه ولا جزعه ولا بيت له، وقلنا الاصل يخرج الاصل هو الحق، يرجع الى الاصل. نعم. طيب كيف يرجع الى الاصل وما عنده ولا عنده بدل؟ فما دام ما عنده يخرج من الذي عنده. من الذي عنده وش اللي عنده؟ عنده الكور مثلا بنت المخاض. هو قال فإن لم تكن في بنت المخاض، فإن لم تكن فابن أبو ذكر. أي يخرج بابن أبو ذكر أو ما هو أعلى منه. الأصل إذا عدم البدل، وابن اللبون الذكر بدل عن بنت المخاض. فمثلا إذا كان عنده حقة، إذا قدرنا عنده حقة وعنده وليس عنده عليه حقة وليس عنده حقة، وعنده جذع، عنده جذع، فهل نقول إنه يعطي جذعا كما يعطي ابن اللبون مكان ابن المخاض، أو نقول إن ذاك الذكر يقتصر فيه على النص؟ هذا محل تردد، يعني محل نظر فيه وتأمل. قد نقول إنه في هذا الحال يعطي، وقد نقول لا يجب حقه، وإلا كما قال رسول جذعه، ويعطى مع الجذعه الجبران. هذا عاد ترجع إلى رأي المصدق، إذا رأى المصدق أنه يأخذ دراهم فلا بأس. نعم. قلنا أن الحيلة على إسقاط الواجب لا أثر لها. نعم. يعني إذا كان له مثلا 40 شاة ففرق بينهم، فهنا فرق بينهم بحيلة، ألا نقول له يعني أنت فرقت بينهم بحيلة ونأخذ منك هذه الشاء لأنه وجبت عليك؟ بلى سيف نقول ذلك، يعني نأخذ منه. نأخذ منه. نعم. شيخ هنا يقول عليه السلام فإن أخذها وشطر ماله، إذا قال شخص أن ضمير في ماله غير ضمير في أخذها، من النص اختلف يا شيخ، فإن أخذها وشطر ماله. نعم. وش ماله؟ أخذها عن الزكاة وما هي أي ببيته أو في غير ذلك. لا يحتمل، لأن حتى اللي فيها الزكاة، اللي فيها الزكاة من ماله بلا شك. أين من ماله؟ مو من ماله؟ هذا لا هو. فإن أخذوها وشطر ماله، ما هو اللي وجد فيه الزكاة من ماله؟ طيب يحتمل المراد شطر ماله الذي فيه الزكاة اللي وقعت فيه المخالفة. نعم. نعم. ويأخذ الجبران. نعم. إذا كان هذا الجبران لا يساوي الفرق بين الجدعة والحقة، ألا يزاد له الجبران؟ لا. أبدا يوقف على النص. يعني إذا صرنا على ما قلنا. يكون فيها أخذ لماله بلا حق أو الفرق بين. هذا شيء قدره الشارع. ما دام قدره الشارع ما نتكلم فيه احنا. إيه؟ عوضه الشارع قال إذا ما عندك حقة فادفع جذعة ونعطيك. فإذا قال الفرق بين الجذعة وبين الحقة أكثر من الشات، طبعا الإنسان العاقل يروح يبيع الجذعة ويجيب ويأخذ حقه. لا لا ما يمكن، لأن لو قلنا بهذا كان ربما تكون الجبران شاتين أو ثلاثة أو أربعة، ما أصلا. مثل ما أنصاع اللبن جعل الشارع صاع التمر جعل الشارع بدل اللبن، ما يمكن يكون أزيد أو أكثر أو أقل. نعم نعم. قد يقول قال يعني إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حينما قاتلا من منع الزكاة، نعم، يعني لم ينقل عنهما إنهما أخذ شطر أموال هؤلاء مع أن الحاجة تدعو إليه، نعم، وأن مثل هذا الأمر يعني لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستفيض لأنه يحدث كل عام. والخلفاء الراشدون يعني كانوا وقافين عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أولا أن قتالها للردة مو كله عن من الزكاة، بعضه بعض، هذه واحدة. الثاني أن هؤلاء يكفيهم من العقوبة القتال، ما يخالف، يكفيهم القتال، والقتال سيكون فيه نفاد للمال وتعب للأبدان وربما تتلف أنفس. الثالث أن عدم نقلها عن الخلفاء أنهم أخذوه شطر المال هذا ما هو نقل العدم، لأن عندنا نص يثبت أخذها. نعم لو قال ولم يأخذوا شيئا صار كلامهم معارض للنص، لكن ما أبدا ما تدعو، المسألة قتال. نعم دخلنا في زكاة النقدين أنه إذا اجتمعت براءة الذمة الأصلية والاحتياط في براءة الذمة أننا نقدم الاحتياط، فيما لو كان اجتمع في زكاة العروض في ذهب وفضة، نعم، وكان يبلغ النصاب في الفضة ولا يبلغ في الذهب أننا نأخذها في الفضة يعني للأحد الفقراء لأنه أحد الفقراء. نعم الآن في السائمة، نعم، جعلنا أنها يعني ليس فيها زكاة وهذا ليس أحد الفقراء. أي السائمة؟ أنه إذا انتصف بين المعلوفة والسائمة. أي نعم، احنا قلنا فيما سبق أن هذا تجاذبه أمران، والأصل ما دام اشترط أن يكون سائما فلا بد أن يتحقق هذا الوصف، بخلاف الذهب والفضة لأن عروض التجارة قيمتها تكون من الذهب وتكون من الفضة، هي مترددة بينهما، فإذا بلغت نصاب الفضة أخرجت. لكن السائمة لنصفين إلى الآن لم يتحقق الوصف الذي هو شرط وجوب الزكاة، هو شرط وجوب الزكاة هو السوم، لأن السوم إما أن يكون وصفا مطلقا بحيث تسوم كل السنة، أو يكون وصفا غالبا بحيث تكون أكثر السنة. هذا الفرق. لا ما في تجاذب. لماذا؟ لأن من الشرط أن يكون هناك سوم، والسوم لا بد أن يكون إما في الغالب وإما في الكل. نعم. لأن كلمة ماله وظاهر أنه يريد بذلك المال الذي منع زكاته. كلمة الشطر في اللغة العربية تقتضي النص. أي نعم. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد هذا الذي أخذناه من هذا الرجل اللي هو نصف ماله هل يصرف مصرف الزكاة أو يصرف لبيت المال؟ نعم. وسيأتينا إن شاء الله أن يصرف لبيت المال. إيه نعم نعم. كيف؟ نعم. دائما يقررون أن زوجات النبي لا تخلو في البيت. نعم. فنحتاج إحنا أن نقرر هذا المسألة. نعم نعم. ذكرت يعني الخوف فيها. الخوف فيها باعتبار استحقاقهم من الزكاة وعدم الاستحقاق، لا باعتبار دخولهم، لا شك أنهم داخلون في هذا. لكن هل نقول هل يستحقون من الزكاة أو لا يستحقون؟ هذا ما له. نعم فيصل. فقط الدليل هناك في على السوم. اي نعم البقر ما فيها إلا حديث معاذ السابق، ليس فيها إلا حديث معاذ، وتقاس على الإبل والبقر. نعم. ما يقال إن طالما أنه وجد احتمالات يصل هذا الجزء من حديث لا لا لا، الحديث يستنسل به إذا كان محتمل أن يدل على هذا المعنى أو على هذا المعنى، وهنا دال على أصل الغرامة، هو الآن دال على أصل الغرامة، لكن ما مقدارها؟ مقدارها يمكن على نصف المال كله، ويمكن نصف المال اللي حصل فيه المخالفة، فنأخذ بالأقل. ما يقال يا شيخ الحديث هذا رد على من اتهم الصحابي حاتم بن أبي بلتعة؟ كيف؟ حاتم بن أبي بلتعة؟ نعم. صحابي مفترى عليه من قال مثلا، ما هو حاطب ثعلبة إيه؟ ما يقال أن فيه رد على من اتهمه، لأنه إلى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أخذ الزكاة منه، كذلك ببطر ما في شك، لا يعني قضية ثعلبة هذا لا شك أنه حديث باطل ينافي النصوص من الكتاب والسنة. نعم دل. نعم نشوفه، نشوف في الفوائد نشوفه. نعم أي نعم، الحديث يقول أخذوها وشطر ماله، والظاهر أنه يأخذ شطره قبل أخذها. نعم لا سؤالين ما يمكن إلا إذا ما في أحد. نعم سبب تحريم الزكاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ الناس، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما منع عمه العباس قال إنها أوساخ الناس. إيه نعم ها إيه نعم أوساخ الناس، فلا ينبغي أنها تعطى هؤلاء الأشراف. ها خلنا نجيب المؤذن نكمل جواب السؤال لأحمد. ها نعم كيف يكون وهذا ما ها قدر عليه رزقه، لكن ما في مقارنة. هذه الآن أنت تسأل تقول كيف صارت أوساخ الناس ولا كيف تعطى النساء ولا بذمها؟ أي لا شك إنه نعم لا لا أي نعم إيه؟ أي يعني تقول أوساخ الناس كيف يأخذ كيف تحل للإنسان؟ إيه طيب وش حنا ذكرنا فيما سبق؟ قلنا إنها أوساخ الناس لأنها تطهر المال، فهي كالماء الذي تزال به الأوساخ، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي من هذه الناحية وسخ. أما بالنسبة للآخذ فإن الضرورة لا شك أن تبيح للإنسان أن يأخذ الشيء، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرض عن الزكاة مهما أمكن. نعم انتهينا من الكلام عليه وعلى شرحه، فنرجع الآن إلى بيان فوائده. في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل لقوله في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، وفيه دليل على اشتراط السوم في الإبل كما دل حديث أنس السابق على اشتراط السوم في الغنم لقوله في كل سائمة إبل. وتقدم معنى السوم يا فوزي ما هو؟ أن ترعى في الصحراء الحول أو أكثرها، الحول كاملا أو أكثره. نعم. وفيه دليل على أن في 40 من الإبل بنت لبون وهو ظاهر، ولكن هل يعارض ما تقدم في حديث أنس؟

وعشرة دنانير نصف نصاع، نصف مع نصف واحد، إذن يضم من غير الجنس، إذن لا يضم في تكميل النصاب ولا في الحول. طيب تم عليه الحول على عشرة دنانير، فيها زكاة ولا ما فيها؟ تم عليها الحول، والدراهم الأولى تم عليها كم؟ سنة ونصف، هل عليه زكاة ولا ما عليه؟ ما عليه، ولكن أكثركم ليس فاهما. طيب طيب، رجل عنده 100 درهم اضبطي، وبعد 6 أشهر ملك 10 دنانير، اضبط هذه، كل من 100 درهم 10 دنانير لم يبلغ نصابا، هل يضم المستفاد إلى ما عنده في تكميل النصاب؟ لا لا، ما يضم، لأنهما من جنسين. طيب هل يضم إليه في تكميل في الحول؟ نشوف، تم عليه سنة من ملك الدنانير، ملك الدنانير، وسنة ونصف من ملك الدراهم، هل عليه زكاة؟ لا لا، ما عليه زكاة. إذا كان من غير الجنس فلا زكاة، فلا يضم لا في النصاب ولا في الحول، ما يضم له أبد ولا عليه زكاة في المثال اللي ذكرنا. طيب ثانيا، أن يكون المستفاد نماء للذي عنده، نماء أو ربح للذي عنده، أن يكون نماء أو ربحا، فهل يضم إليه ولا لا؟ مثال ذلك، رجل عنده 100 درهم وفي منتصف الحول ربح فيها 200، ربح 200، إذا تم الحول الأولى عليه الزكاة؟ نعم، يزكي الجميع، لأن هذا ربح المال الأول، والربح تابع للأصل، كذا ولا؟ طيب عنده 40 شاة وبعد 6 أشهر ولدت كل شاة شاتين، وواحدة منهن ولدت 3، كم صار عنده؟ 121. كم يجب عليه؟ 2 شاة، لأن هذا نتاج الأصل، نتاج الأصل أولى، واضح يا جماعة؟ فيزكي الآن عن 121 لأن نتاج الأصل. هذان القسمان، القسم الأول ما هو؟ أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فالحكم لا يضم إليه لا في حول ولا في نصاب. الثاني، أن يكون المستفاد نماء أو نتاجا لما عنده، فيضم إليه في النصاب، يضم إليه في النصاب وكذلك في الحول. طيب رجل عنده 30 شاة وفي منتصف الحول ولدت 10 منها 10 سخال على الشاة، لكن من حول الأول ولا من الولادة؟ من الولادة، لأن الأول مات من النصاب، مات من النصاب الأول، فيكون من الولادة، والسبب لأن النصاب مات. طيب القسم الثالث، أن يكون المستفاد الذي استفاده من، أن يكون من جنس الذي عنده، أن يكون من جنس الذي عنده، فهنا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول، يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول. إذا كان من جنس الذي عنده فإنه يضم إليه في تكميل النصاب لا في الحول. مثال، لكن ليس ربحا له. رجل عنده 10 دنانير، 10 دنانير فيها زكاة؟ ها؟ لا. بعد مضي 6 أشهر وهب له 6 دنانير، كم صار عنده الآن؟ صار عنده نصاب ولا لا؟ أنا قلت 16 دنانير. بعد 6 أشهر وهب له 10 دنانير، تم النصاب ولا لا؟ طيب، يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب لا في الحول. وعليه متى تجب عليه الزكاة؟ إذا مضى على الأول 1.5 سنة و6 أشهر، 1 سنة و6 أشهر. فهذه أقسام 3 في المستفاد، فصار الحديث يحتاج إلى تفصيل. مرة ثانية نعيدها بالتلخيص. طيب، القسم الأول أن يكون المستفاد من غير جنس الذي عنده، من غير جنس الذي عنده، وليس نماء له ولا ربحا معلوم، لأنه من غير جنسه، فهنا لا يضم إليه في تكمل النصاب ولا في الحول. الثاني أن يكون من جنس الذي عنده وليس نماء ولا نتاجا، فيضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول. القسم الثالث أن يكون نماء أو ربحا فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول. من منكم عرفها؟ ها؟ أن يكون نتاجا أو ربحا فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول، بشرط أن يكون الذي عنده الأصل تام النصاب. نعم، وإن لم يتم فمن تمام النصاب. أصبر، خلنا نشوف من الذي عرف. نعم حسين. القسم الأول إذا كان المستفاد من غير جنس المال الذي عنده. نعم. فهذا لا عليه زكاة، لا يضم إليه. طيب، مثال يا عبد الرحمن. رجل له 100 درهم. نعم. ولقى ومرت على 6 أشهر. نعم. ووجد 10 دنانير. وجدها في السوق. قصدي وهب له. أي طيب، إيه لأن وجد سيكون ضال له، لازم أمر لقطة. ها. وهب له 10 دنانير. فلا أي نعم 10 دنانير، فلا تضم لتكملة النصاب ولا تضم لتكملة الحول. تم الحول عليه، عليه زكاة ولا لا؟ فلا زكاة عليه، لأنه ليس عنده نصاب ولا ولا ولا تم الحول. نعم. طيب، ما عنده نصاب. القسم الثاني يكون الجنس المال الأول، الجنس متفقين. خلاص منه. يكون الجنس متفقين فيضم ولا يضم النصاب. فيضم الثاني إلى الأول. ولا يضم في الحول. زين، مثال ادبيان. يقول ان يكون الثاني من جنس ما عنده، لا ليس نماء ولا ربحا، بعد 6 أشهر. لو نظرنا الى 10 الأخيرة بنفسها لم يجب عليه فيها زكاة، واذا ضمناها الى 20 اللي عنده وجبت عليه الزكاة، فيضم إلى 20 اللي عنده في النصاب، ولكن في الحول ما يزكي 10 حتى يتم حولها. واضح؟ طيب، على المطلق أو يقيد بالمطلق. احنا ذكرنا أن العموم ما دام فيه احتمال أن يكون المراد به الخاص، المال الخاص، فإننا لا نصير إليه، لأن الأصل حرمة مال المسلم. وتغير الرواية. نعم. ها؟ كان الدين مثلا من الذهب، كان الدين من الذهب انه رجع للمال نفسه، يعني يختلف عن المال الموجود معه. كيف يكون الإنسان سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الدين فيه الزكاة، إلا إذا كان على غير ماله فلا زكاة فيه. إذا اختلف مثلا عندك المال، أصل الدين ثابت لك في ذمة المدين، فكأنه موجود عندك، كأنه موجود عندك. لكن ليس من نفس المال، ها. مال آخر. يعني عندك دراهم والدين ذهب؟ الدين ذهب واللي عندك دراهم ينظر هل الدين اللي على هذا المدين يبلغ النصاب أو لا يبلغ. أصبر، إذا كان ما يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. نعم. القسم الثالث إن كان المال المستفاد نماء أو ربح. نعم. من نفس الجنس. نعم. فالزكاة تجب عند الحول إذا كان الأصل بالغ النصاب. نعم. يعني صار مثل القسم الثاني على فكرة. لا لا لا، الفرق بينهن إن هذا إذا تم حول الأول زكيت. وإلا ما يكون الأول نصاب. لا، إذا كان نصابا. وهذاك ما زكي ولو كان الأول نصابا حتى يتم حول الثاني. مثال ذلك، عندي 100 درهم وفي نصف السنة ربحت 100 درهم وزكي عند تمام السنة الأول وزكي 300. أما الأخرى فعندي 100 درهم ثم في أثناء الحول ورثت 100 درهم إرثا، فهنا إذا تم حول 200 أزكي 200 ولا أزكي 100 حتى يتم حولها. هذا هو الفرق. فإن كان عنده 100 درهم فربحت بعد قبل الحول 100 قبل الحول ما ينعقد الحول إلا بعد الربح. يعني صارت القسم الثاني. سؤال يعني. ها؟ صارت القسم الثاني. لا لا، مو هكذا القسم الثاني، بينهم فرق. ما يزكي إلا من تم الحول على النصاب. لأنه ما تم النصاب. لأنه ما تم النصاب. الآن ذكرت لك. يعني إذا النصاب هو شرط عام لكل جميع. لابد لابد، ما في زكاة، ما في مال إلا يشترط فيه النصاب. لابد من هذا. نعم. مع باخر وجماعة، لكن المشهور عند أهل العلم ما دل عليه الحديث الذي سبق كلام عليه. طيب، يقول مالك في اختلاف الحول. وش معنى في النصاب؟ يعني أنه إذا كان عنده نصاب من الأول فإن الثاني لا يشترط فيه شيء، ما يشترط فيه بلوغ النصاب، تجب فيه الزكاة على كل حال وإن لم يتم نصابا لأن عنده من جنسه. لا في الحول، يعني بمعنى أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول، وإنما نلزمه بإخراج زكاته إذا تم حوله هو. مثال ذلك، عندي 100 درهم ملكتها في أول يوم من محرم عام 1407 100 درهم، وترانا بنهون عن الإضافة الآن، عندي 200 درهما. نعم، فهمتم؟ ملكتها في أول يوم من محرم عام 1407، انعقد عليه الحول ولا لا؟ ها؟ يعني يبتدي الحول من أول يوم من محرم لأني ملكته نصابا. في أول يوم من رجب، في أول يوم من رجب ملكت 100 درهم، 100 درهم، عرفتم؟ طيب، في أول يوم من محرم عام 1408 تجب عليه زكاة 200 السابقة؟ ها؟ تجب، لأن تم لها سنة. تجب علي زكاة 100 التي ملكتها في أول يوم من رجب؟ لا. لماذا؟ لم يتم حولها. طيب، تجب علي فيها الزكاة 100 التي ملكتها في واحد من رجب، تجب علي الزكاة فيها ولا لا؟ إذا تم حولها ما يخالف، لكن هل تجب علي فيها الزكاة؟ نعم. انتظر، هذا سامي يقول ما تجب لأنها لم تبلغ نصابا، وعلى رأيه على جوابه لا تضم إلى الأول لا في النصاب ولا في الحول، ولكن نقول تضم إلى الأول في النصاب ولا تضم في الحول. وعلى هذا فتجب الزكاة في 100 التي ملكها في أول يوم من رجب، ها؟ وإن لم تبلغ نصابا. لماذا؟ لأنها مضمومة إلى ما عنده في النصاب من النصاب، لكن ما يجب عليه أخذ زكاته حتى أول يوم من رجب عام 1408. أفهمتم الآن؟ زين، ها؟ اتضح الآن. لا لا، ما يأخذ زكاة 200 لأنها تام من